بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، يسر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تقدم للعالم العربي والإسلامي إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وخواطره الإيمانية حول آيات مما تيسر من سورة الشورى. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقلنا ان الزكاة ما جاتش بعد الصلاة في هذه الآية، مع ان الصلاة مقرون بها الزكاة دايما، لان مدام امرهم شورى بيبقوا اجتماعهم في المسجد يخليهم ايه حال، لان يتشاوروا في مسائلهم. كلمة امرهم شورى ما قالش وامرهم تشاور، وامرهم شورى زي ما نقول رجل مش عادل، رجل عدل، يعني العدل هو الراجل. ويبقى أمرهم شورى هي نفس الشورى هم. الله، سيدنا الإمام علي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ترد علينا أمور لا نرى لله فيها حكما ولا نرى لسنة نبيه حكما، فماذا نصنع؟ فقال رسول الله: اجمعوا العباد، نعم أهل الله، واجعلوه شورى ولا تقضوها برأي واحد. هذه أصل اجمعوا في العباد واجعلوها شورى وما تقضوه رأي ايه؟ رأي واحد. والذين إذا أصابهم البغي الظلم وتجاوز الحد يعمل ايه؟ هم ينتصرون. بغي لازم يردوا انتصروا. هناك هيقول والعفو في حاجات تانية من ايه؟ فمن عفا واصلح. طب دي ازاي اذا اصابهم البغي هم ينتصرون؟ وبعدين هناك هيقول فمن عفا وايه واصلح. يبقى في حكمين اتنين. الحكم الاول ان الله ارضى مواجيد الناس وعواطفهم بان لما واحد يعمل بيها سيئه يقول لي اعمل فيه سيئه زيها عشان ترتاح واللي في قلبك ينتهي. ولذلك يقول: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. بس لازم تكون ناصح وتجعلها مثليه. مثل، طب المثليه دي مساله صعبه قوي. طب واحد ضرب قلم وكفه كبير وعافيته قويه والثاني ضعيف وبتاع، المماثله ما تجيش. يوم اللي خايف من المماثله ما تؤداش يقول لك: وعلى اخر من باب الجمال يا شيخ امشي، مع السلامه. يبقى لما اقول بمثله يعني بده يضيق يضيق الانتقام. ولذلك قالوا لنا زمان ان كان في ايطاليا واحد مرابي، وواحد راح اقترض منه مبلغ، فالمرابي خد عليه شرط قال له: يوم كذا وما جبتش لي المال كذا اخذ قطعه من لحمك، رطل من اللحم بتاعك اقطعه كده. الرجل المحترم قال له: يلا اكتب زي ما. فلما جه ولما عداشي حب ياخد منه رطل لحم، فالمساله رفعت الى القاضي. هيقول ايه؟ ما هو شريعه المتعاقبين. فقال له: يا شيخ انت ليك حق تاخد رطل صحيح، انما هنديك السكينه وتيجي لف حته فيها لحم منه وتقطع رطل، ان زاد هناخدها منك والنقص هنكملها منك. هذه ايه مثلها. يبقى المثلية جايه عشان تعمل ايه؟ عشان تقلل، لان مش ما نقدرش نضبط المثلية قوي. وجزاء سيئة سيئة. الله، لان لما رد السيئة يبقى سيئة. هم قال لك ايه وانت فاهم انها سيئة عند الله؟ بذاء كما اساءك بالعملية اللي عملها انت تسيء برضه. قال لك لفظ قول له لفظ، قال لك ألم قول له ألم، قال لك دير قول له دير. يبقى مش سيئة عند الله، يعني زي السيئة بتاعت المعاصي ده سيئة. زي ما أساءك في العملية انت ايه تسيء في العملية. ولذلك كان لما جيت وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الله، هي عملية الأول العقوبة. قال لك ايه ويمكن ما يمكن عشان سيئة بقى. نعم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها. المثلية دي صعب شوية. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولذلك قال الإمام علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول من كان أجره على الله فليقم للجنة. ما حدش يقول أم قال ثاني من كان أجره على الله فليقم للجنة، أنا بغير حساب. فقالوا وما أجره؟ أجره إيه اللي أجره على الله ده؟ قال العافي اللي يعفي هذا أجره على الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه وخدوا كده ميل كده وبعدين ضحك. قال له عمر ما أضحكك يا رسول الله؟ قال رأيت ربي يفصل في الخصومة بين اثنين، رجل أساء ورجل. فقال يا رب هذا أساء إلي، خذ من حسناته وأعطها لي. قال له ملوش حسن الرجل، ملوش حسنة. بعدين قال له انظر. فنظر قال فرأى قصورا ورأى أشياء عجيبة كده. قال لمن هذه يا رب؟ قال للذي يأخذ بيد أخيه إلى الجنة. شوف ربنا عايز يصلح المجتمع إزاي. عند لما واحد كده يكون مستحق أن يعاقب ومستحق أن يضرب، وبعدين يلاقي اللي هياخد منه الحاجات دي يعني ده عفى عنه وبتاع، هيعرف إن دي جميلة هيقعد فيها طول عمره يظل عبدا له. فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. قال فلك حق إن تنتصر بعد إيه من الظلم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك ده من عزم الأمور. وبرضه رجع. يبقى إذن فيه انتصار للسيئة وفي عفو ومغفرة. دي إمتى ودي إمتى؟ لازم يكون دي لها أوان ودي أمان. أم قال لك الانتصار إذا كان اللي عمل السيئة من الجاهلين الذين يغرهم حلمك فيزدادوا على الناس اكتراعا. يبقى دول لازم. وجيك المتنبي تنبه للحكاية دي. قال من الحلم أن تستعمل الجهل دونه. يبقى من الحلم إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. حلم الناس بكبتك، حلم الناس غرها ذلك وقعدوا يعربدوا في الناس. قال لك لا، لازم تأدبه بقى، لازم تأدبه. ولذلك العرب في شعرهم التفتوا إلى هذه الإيه. قال إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني دي لها وقت ودي لها إيه، لها متعلق. والتالي يقول ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يعكره. لما تشوف الحلم هيخلي الناس يركبوك ويخلي الناس يكترئوا على المعاصي وعلى الإيذاء، يبقى لازم يحصل فيه إيه، الانتصار في هذه الايه، في هذه النحو. ولذلك كان في قبيلة في العرب اسمها مازن. مازن دي كانت حجة في الانتصار لنفسه، حد عمل فيها حاجة ما تعرفيش ولا تكون. وفي حد اسمه بنو اللقيطة من بني زهد، برضو عندهم شراسة. وفي قبيلة الشاعر في طيب، يقول له يا قبيلتي دي غلبانة، أو كل ما حد يعمل فيهم حاجة يغفروا له، يسيئهم يحسنوا إليه. فالناس افترقت علينا وقادوا الإبل بتوعنا. لو كنت أنا من مازن، من القبيلة بتاعت مازن، ما كانش بنو اللقيطة استباحوا إبلي، ولكنني أنا من القبيلة دي اللي هي إيه، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. ربنا ما خلقش خشيته إلا ليه عند دول. يجزون من أهل من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. فأدي القبيل بني زهل بقى دول اللي هم بنوا اللقيطة من زهل، كانوا شرير، وكان تملي يغير على الناس وياخدوا منهم ومش عارف ايه وبتاعهم حاجة زي دي، وما حدش قادر يقف ايه قدامه. فجي واحد غفر لهم، لهم من القبيلة ده، وبعدين استشروا وعملوا فيها اكتر ففضلوا. فقال القصيدة بتاعته المشهورة بقى، صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم إخوانه، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كان. فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان، مشينا مشية الليس غدا والليس غضبان. بضرب رحنا لهم بقى، فيه توهين وإضعاف وإقلال، وطعن كفم الزق غدا والزق بالآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إزعانه، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسانه. يبقى إذا الانتصار له موقف، والعفو والمغفرة له إيه؟ له موقف. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كلمة الصبر والمغفرة دي وردت في القرآن مرتين. مرة عند وصية لقمان لابنه، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لكن هنا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والمعنى إيه يعني؟ اشمعنى جت اللام المؤكدة ودي كما جاتش فيها اللام؟ أم قال لك لأن المصيبة اللي جات له ملوش فيها غريم بتاعة لقمان، جات لك مصيبة كده من حد ما يكون يعني مريض وقع البيت عليه، الدبة مش عارف وقعت انكسرت، عربية جت صدمت، ماليش غريب. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، لأن في عزم يخلي غضبك يعني يروح. لكن كلمة ولمن صبر قال وغفر، يبقى مدام قال وغفر يبقى فيه ليه غريب، ومدام ليه فيه غريب قدامي كده تملي يمكن يجعل ذنب كل ما شوفه نفسي وغضبي يتحرك. فده عايز بقى طاقه في الايه، طاقه في الصبر قويه، يقوم ياكدها بمين؟ باللام، فيقول لمن عزم الامور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. يضلل الله يعني يحكم الله عليه بالضلال، مش هو يضله، لا قال ده ضال يبقى يحكم عليه بالضلال، لان الهدى منه، كل ما يتهديش يبقى من. ومن يضلل الله فما له من ولي. طب وما يتقدش على معنى ثاني، ربنا سبحانه وتعالى هدى الناس الطريق، بين لهم الطريق للخير والطرق للشر، تبقى دي اسمها دلالة على الخير ونهي عن الشر. ودي ربنا عملها للمؤمن وللايه وللكافر، الدليل موجود. لكن المؤمن استعمل الله وطبقها تطبيق تمام، ودك ما سألش عنه، يوم ربنا يزيد ضلال بدليل انه اللي كفر يقول له اعشقت الكفر يا عبدي، حبيته انا مدام ربك لازم اعاونك، وانت كفرت بي وحبيت الكفر انا ساعاونك على الكفر. بايه يا اخوي؟ قال هختم على قلبك، لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل، مش انت حابب الكفر انا اعمل لك كده. لما تقول برضه كفر راح ايه هساعده. فالذي يحكم الله عليه بالضلال ما حدش يقول ده ما اللي يحكم عليه ربنا بالضلال ما يقول حدش له ايه ما. وما له من ولي يليه عشان يدفع عنه الايه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ما هم شافوها ما كانوا يكذبوا الحكاية دي وبعدين شافوا العذاب صحيح واقع وقالوا لو نرد قال لهم برضو لو رددناكم هترجعوا برضو نعم. والحق سبحانه وتعالى يعالج هذا الأمر في موضع آخر يقول ولو ترى يا من تأتي منك الرؤيا والخطاب لرسول الله ولو ترى يا من تتأتى منه الرؤيا أمر مشهور إلا عنده عين حيشوفه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. وبعدين بقى حصل لهم البتاع لهم برضو يقولوا إيه لو ردتنا حنتعدل ونتحيش برضو كلمة هو قائلها ولما ولو إيه عملنا العملية حيرجعوا برضو إيه في نفسهم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين زلة الجبروت اللي كان موجود بقى زلة وخشوع خاشعين من الذل ما يقدرش يواجه بعينيه أحد. ولذلك أنت لما يجي واحد يتكلم كده أقول له هات عناية في عينيك هو ما يحبش يجيب عينيه يبقى أنظر من طرف خافي كده ما يجيبش عينيك في عينيه. ليه؟ لأن لما تيجي العين في العين شعاع الحق ما يخليش يتكلم شعاع الحق ما يخليش يتكلم ينبر ذلك يخلي ايه انت بقى احنا بنقول كده واللي خلي عينك في عيني يعني لو عينك في عيني هتنتهي المعركة وتبرك لك انت غلطان. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفية مش بحلقة كده وبتاعوا حاجات. وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم اللي لقى بقى ومؤمن يقول يرددها هو هم اللي عملوا كده. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل الهداية. لأن ربنا هو اللي يعني يضع نموذج الايه الهداية. وإحنا قلنا زمان أن في آيات في القرآن المستشرقين قال ده فيها تعارض ظاهر التعارض يقول له أنا مش فاهم بس إزاي الآية إيه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله هداهم يعني إيه خلوهم كويسين وبعدهم استحبوا العمى هديناهم أي دللناهم على طريق الحق فاستحبوا الإيه العمى على الهدى. يبقى هداية الدلالة من الله. لكن لما يجي القرآن يقول ايه انك لا تهدي من احببت. اما اللي يهدي مين يهدي هو الله. وبعدين تقول انك لا تهدي الى صراط المستقيم. يبقى اثبت الهداية مرة ونفى الهداية مرة اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقوم نقوله الجهة مفك ازاي يعني متعلق النفي في الهداية له معنى ومتعلق إثبات الهداية له معنى آخر. زي ما ابنك يذاكر يهز راسه كده وقعد فتح الكتاب ولا عقله هنا وبعدين تروح له كده تقول له تعالى ذاكرت ايه دلوقتي عاد فيلاقي ولا فهم ولا كلمة يقول له ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني فعلت فعل المذاكرة وفتحت الكتاب وقلبت الورق والزيت وبعدين ما فيش حصيلة. ولذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون أدي نفسه يعلمون ظاهرا من الحياة يبقى ما يعلموش حقائقها إنما يعلموا الإيه الظاهر. قول الحق سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت. طب ما رميت دي نفى الرمي عن رسول الله وقوله إذ رميت أثبت الرمي. فكيف ينفى الحدث عن واحد ويثبت له الحدث إزاي؟ ما رميت نفى الحدث إذ رميت أثبت الحدث. نقول له لأن ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي صحيح خد شوية حصى ورماهم كده فالحدث وقع منك انما ايصال الحصى لكل الجيش مش شغلك دي بقى. يبقى الرمي المفيد بتاع ربنا، وما رميت اذ رميت ولكن الله ايه، ولكن الله رمى. فهنا الهدايه المثبته لرسول الله هي الهدايه الى المنهج الحق، انما كونه يهتدي بالفعل بقى دي بتاعه ربنا المعونه دي. والذين اهتدوا زادهم ايه هدى واتاهم ايه واتاهم تقواهم. استجيبوا لربكم، بعد ما قال الحكايه دي ساعة ما ربكم قل له حاجه جاوبوه، لان الرب اللي بيطلب منكم هو الذي خلق، وهو الذي اعطى الحكم، وهو الذي له الجزاء، وهو الذي له المرجع، ما فيش مفر. فالعاقل يستجيب لمين؟ يستجيب لله. والاستجابه منهم مطلوبه. في آية سبقت يقول ويستجيب الذين آمنوا، ويستجيب الله للذين آمنوا، ويستجيب الله للذين إيه؟ للذين آمنوا. طب يستجيب للذين آمنوا، أنت بتقول لهم استجيبوا طوعوني وأعملوا، وأنت قلت لك يستجيب الله، يستجيب ما قالش ليه الذين آمنوا، فقالوا ويستجيبوا للذين ايه الذين امنوا. جمع يستجيب مكان يجيب، هو الاصل ايه، ويجيب الله الذين امنوا، شال يجيب وجاب ايه استجاب، لان استجاب فرع الطلب. الحق سبحانه وتعالى حين يدعوك للصلاه قلت جاوبه ليه، ام قال لك لانه دعاك لمصلحتك علشان تاخد شحنة من وجودك في معية الله. يبقى المسألة مش هتعود على ربنا، المسألة هتعود عليك. وانا بقول لك الله اكبر، يعني تعالى قابلني ربه. هو يطلب من عباده انهم يروحوا معيته وما عملوش يبقوا عصيين ويعذبوا؟ ام قال لك طب اخرينها كده شوف الرؤساء، يعني لما اطلب اقابل رئيس اقول له انا عايز اقابلك، يا يوافق يا ما يوافقش، وان وافق يقول لك عشان تتكلم في ايه، طب في يحدد الزمن ويحدد المكان وينهي المقابله. لما انت ترغي وياوتي او كده يروح واقف كده هو انت فاهم قبل، لكن ربنا هو اللي بيناديك وخمس مرات في اليوم علشان يشحنك الشحنه اللي تعينك على امور الدنيا. ولذلك سيدنا رسول الله بيقول لما يحجبك امر وتبى الهم يقوم الى الصلاه، اذا حجبه امر حجبه يعني ايه ليس في اسبابه يقوم الى الصلاه. ليه؟ لان هو اللي خلقه بقى يعمل في ايه ما نعرفش. الله غيب يصنع فيك غيبا، يملك بالهدايه غيب كده تبقى مبسوط ومش عارف ايه وتخلو. فالحق سبحانه وتعالى بيقول استجيبوا لربكم، لانك انت اذا دعاك ابوك ولم تجب يعمل فيك ايه؟ فربنا بيناديك ما تجاوبوش ازاي؟ استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له، مش هيرجع ثاني. ما هي المرد الى الله، انما ما لكم من ملجا، مش الا ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير. ما فيش ملجا يعني يغيثك من ربنا، وحتى ما فيش حد يستنكر ما يحدث لك. واحد يستنكر يقول ايه يا شيخ على الحرام، انا ماليش لا ملجا يحضنك ولا حد ينكر على الله عذابك العذاب بتاعك. فان اعرضوا عن كل هذه المسائل، اعرضوا يعني سابوك ولا هدوا، لذلك اعرض وناى بايه، وناى بجانبه مش كده. فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا، مش ارسلناك عشان تحفظ عليهم انهم لازم يؤمنوا مش عارف ايه، لا لا انا عندك تبلغ بس. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.